الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه وأسكنه الله فسيح جنانه: كتاب الإمامة في السنن في الصلاة وما فيها من السنن. كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن. باب إمامة المرء السلطان بأمره واستخلاف الإمام رجلا من الرعية. باب إمامة المرء السلطان بأمره واستخلاف الإمام رجلا من الرعية إذا غاب عن حضرة المسجد الذي يؤم الناس فيه. باب إمامة المرء السلطان بأمره واستخلاف الإمام رجلا من الرعية إذا غاب عن حضرة المسجد الذي يؤم الناس فيه. إذا غاب عن حضرة المسجد الذي يؤم الناس فيه فتكون الإمامة بأمره. قال أبو بكر: خبر أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا: إذا حضرت العصر ولم يأتي أن يأمر أبا بكر يصلي بالناس. قال أبو بكر رحمه الله: خبر أبي حازم وسهل بن سعد رضي الله عنه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا: إذا حضرت العصر ولم يأتي أن يأمر أبا بكر يصلي بالناس. ذكر الخبر أبي حازم قال أبو بكر خبر أبي حازم عن سهل بن سعد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا: إذا حضرت العصر ولم يأتي أن يأمر أبا بكر يصلي بالناس. قال في الأصل واو من في الأصل و يعني في النسخ من غير واو، وقد زدت الواو من عندي ليستقيم الكلام. قال في الأصل قال أبو بكر: خبر أبي حازم عن سهل بن سعد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا: إذا حضرت العصر ولم يأتي أن يأمر أبا بكر يصلي بالناس. زاد توضيح الكلام. جعل بن قوسين. ذكر الخبر هذا، ذكر الحاشية. قال: وقد زدت الواو من عندي ليستقيم الكلام. لا يقول خبر أبي حازم. ما ذكره في الحاشية؟ لا، هذا تبويب. سيأتي. أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. هذا خبر أبي حازم. قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم، ثم قال بلال: يا بلال، إذا حضرت العصر. ثم قال لبلال: يا بلال، إذا حضرت العصر ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. وذكر الحديث بطوله، وذكر في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقام خلف أبي بكر وأومأ إليه: امضي في صلاتك. هذا الحديث صحيح في الصحيحين، وفيه مشروعية الصلح بين الناس، وهو من أفضل القربات وأجل الطاعات، إذا كان عن إخلاص. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو، أظن في مكان نائي عن المدينة في قباء، ذكرنا في قباء. نعم. وذلك أنه حصل بينهم نزاع وقتال وتضارب بالأيدي والنعال وما أشبه ذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. وتأخر ونهانا فيه أنه قال لبلال: إذا لم آتي فمر أبا بكر. ما أدري هل هذه في الصحيح، أنه قال له إذا لم آتي فمر أبا بكر. ومن في الصحيح قال النبي أنه تأخر فجاء بلال فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله قد حبس، هل لك أنت من الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام. لكن هذا فيه زيادة أنه قال له قبله: فإن لم آتي. يعني ليس بعيد أنه يعني زيادة، هل هي في الصحيحين أو ليس في الصحيحين، لكنها حتى ولو قال له، هو بلال يأتي إلى أبي بكر ويقول له هذا الكلام، لأن أبي بكر هو، لأن بلال هو مؤذن. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم أقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر، فجاء النبي يشق الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى جلس خلف أبي بكر. في الصحيح أنهم جعلوا يصفقون أكثر من تصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر التصفيق التفت فإذا رسول الله فأشر إليه نجلس، لكنه تأخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. يعني هنا لم يأوي النبي. الشاهد من هذا أنه أن أبو بكر أما الناس نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أذن له لذلك. فيكون هذا الشاهد الترجمة، أنه إذا تخلى أما بخليفة السلطان، ليش عندك الترجمة؟ باب إمامة المرء السلطان بأمره. نعم، السلطان بأمره. الرسول هو السلطان عليه السلام، هو إمام المسلمين. فأمهم أبو بكر بأمره، لأنه قال لبلال: إذا تأخرت فصلي، أو قال فمر أبا بكر، قال خبر أبي حازم إيش؟ نعم، قال خبر أبي قال حازم. أبو بكر خبر أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إذا حضرت العصر ولم يأتي أن يأمر أبا بكر يصلي بالناس. نعم. هل في الصحيح عندك في الصحيح؟ صحيح الزيادة هذه موجودة؟ بالنسائي؟ قال أنه أمره. ثم قال لبلال: يا بلال، إذا حضرت العصر ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. لما حضرت أذن بلال ثم أقام، فقال لأبي بكر: تقدم. فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم، وكان صفح القوم. يعني صفقوا، التصفيق والتصفيح، صفح وصفق المعنى واحد. صفقون يعني ينبهون أبا بكر، كان أبو بكر لا يلتفت، لما أكثروا التفت، في دليل على جواز التفات الحاجة التفات بالعنق بالرأس عند الحاجة، وأما التفات بالبدن لو التفت بالبدن واستدبر يلتفت عن القبلة بطلت الصلاة، لكن إذا التفت بالعنق الرأس وجسمه ثابت فلا بأس، وإذا كان لحاجة. وأما إلى غير حاجة كما قلنا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم، هذا في النسائي، ما في الصحيح هذا فيها الزيادة، هذا ما فيها الزيادة. قال الجامع أنا أذكر ليست الزيادة موجودة في الصحيح، ما فيه إذا تأخرت فمر بلالا صلي. الصحيح أنه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فلما تأخر جاء بلال إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، إن رسول الله حبس، فهل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام. فتقدم أبو بكر رضي الله عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال: ما لكم أيها الناس أخذتم في التصفيح؟ من أبو شيء فيقول سبحان الله، في أنه لا ينبغي للرجال تصفيق في الصلاة، وإنما التصفيق للنساء. والرجال الرجل يقول الإمام سبحان الله سبحان الله ويبدأ بالتسبيح، والمرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، هكذا بطن اليمنى على ظهر اليسرى. وكان النساء يصلين خلف الرجال وليس بينهم حاجز، ولهذا جاء في الحديث: خير صف الرجال أولها وشر آخرها، خير صف النساء آخرها لقربها من الرجال. خير صف النساء آخر، خير صف النساء آخرها وشرها أولها لقربها من الرجال. ولم يكن كم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس واسع، وليس هناك مصابيح، في الغالب يكون هناك طلاء في المغرب والعشاء والفجر، والعدد قليل ليس بكثير، وليس هناك من يأتي خارج المدينة إلا قليل، تختلف الأحوال. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتسبيح، وفيه جواز الالتفات للحاجة، وفيه أيضا أن أبا بكر لما أرأى النبي رفع عليه وحمد الله وأثنى عليه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يصلون يقدمون، ولكن لا ينبغي لهم أن يبادروا ويصلوا قبل وقت مجيء الإمام، لأن الإمام له حق، فليس لهم أن يبادروه، وإنما إذا تأخر بعض الشيء وغلب على ظنه لم يأتي يقدم المؤذن من يصلي أو يصلي بهم، ويقدم من يصلي بالناس. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته. باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته. من يكره إمامته. إمامته. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر. ورجل إيش؟ ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. هذا ضعيف، هذا في ابن لهيعة يعني ضعيف. أما المرأة إذا دعاها زوجها هذا صحيح، يجب عليها أن يدعوها إلا إذا كان مانع. وفي الحديث: إذا دعا رجل امرأته فلم تأتي لعنتها الملائكة حتى تصبح، من الكبائر، إلا إذا كان هناك مانع، إذا كان المانع ما تستطيع أو مريضة، هذا يؤخذ من النصوص الأخرى. هذا نعم الثالث. أما قوم له كارهون هذا في تفصيل، إن كان كراهتهم بحق فنعم، وإن كان كراهتهم بغير حق فلا عبرة بكراهتهم. بعضهم قد يكرهون الإمام لأنه مستقيم، ولأنهم عنده فسق، أو لأنه خالفهم في أمور دنيوية وما أشبه ذلك، فالكراهة إذا كانت بحق فلا بأس، أما إذا كانت بغير حق فلا. وهذا حديث ابن لهيعة. والثالث إيش؟ قال: ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر. كيف معنى هذا؟ جنازة ولم يؤمر؟ قال عليه، تكلم عليه. قال: سأل. إسناده ضعيف لإرساله، ولم نقف عليه إلا عند المصنف. إرساله هو أيضا في ابن لهيعة عبد السند. حدثنا إيش؟ قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء نعم مرسل نعم. مرسل وفيه نلاقية الرسال ضعيف مرسل المرسل ضعيف نعم مرسل فيه يعني ضعف من جهة الإرسال ومن جهة من الهيعة نعم من يقول ها يقول قلت والحديث صحيح ما الأعظمي قلت إيش والحديث مرسل إيه في موارد الضمان وقلت والحديث صحيح دون الفقرة الوسطى وانظر تعليقي على المشكلة قلت وش اللي قبل في قبل قلت الحديث صحيح في قال مرسل إيه وانظر في موارد الضمان إيه الوسط ضعيف قلت والحديث صحيح دون الفقرة الوسطى هي الفقرة أما قوما نعم ها رجل صلى على جنازة ولم يؤمن ها رجل صلى على جنازة ولم يؤمن هذا اللي يصلي قبل الإمام يطبق عليه مطلق هذا الأول رجل أما قوما وهم كارهون والثاني من صلى على جنازة نعم والثالث المرأة المرأة هذا جاء فيها حديث معروف ما ليس بصحيح قول الصحيح الحديث ليس بصحيح حديث ضعيف نعم نعم نعم يعني مرتكبة كبيرة تكون شو يقول عندك الحديث قال ثلاثة لا تقبل منهم صلاة نعم ولا تصعد إلى السماء نعم ولا تجاوز رؤوسهم رجل أما قوما وهم له كارهون إيه؟ ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر إيه؟ وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه ضعيف ضعيف ومتن منكر متن منكر وسنده ضعيف ضعيف الإرسال والبنهرية ورجل قوما له كارهون في تفصيل إن كان كراهتهم بحق فلا فليس له هذا الحكم ورجل قوم أما جنازة هذا مطلق والمرأة كذلك المرأة جاء فيها الوعيد إن كان إن امتنعت بغير عذر عليها الوعيد تكون مرتكبة كبيرة جاء فيها وليس فيها أنها لا تصل لها صلاة ولا كذا العجب العظم يقول صحيح تكلم عليه الشيخ ابن خزيمة الآن يأتي قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه يعني مثل هذا قال أبو بكر أمليت الجزء الأول وهو مرسل السند الثاني قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه يعني مثل هذا قال أبو بكر أمليت الجزء الأول وهو مرسل لأن حديث أنس الذي بعده حدثناه عيسى في عقبه يعني بمثله لولا هذا لما كنت أخرج الخبر المرسل في هذا الكتاب نعم يعني أعجب قريب كيف يخرج المرسل وهو سمع الصحيح سمع كتاب الصحيح وخرج نعم. هذا المرسل قال عاد قال أبو بكر قال أبو بكر هذا عذر يقول إنه من الحديث الذي بعده كان يشده نعم. قال أبو بكر نعم. قال أبو بكر أمليت الجزء الأول وهو مرسل نعم. لأن حديث أنس هذا عذره لأن حديث نعم. الذي بعده حدثناه عيسى في عقبه يعني بمثله نعم. لولا هذا لما كنت أخرج الخبر المرسل في هذا الكتاب نعم يعني كان يقول هذا الحديث أنس يشده لكن ما ما يشهد لا يزال ضعيف. وممكن هذا عذر الأعظم. شوف التعليق عند في المشكات. شوف. بلرجع المشكات وأشوف. انظر تعليقي عليه في المشكات. الكلام كلام أول وش كلام عليه الأعظم. كلام مرسل. بس. انظر في موارد الضمان. بس. قلت والحديث صحيح دون الفقرة الوسطى. وانظر تعليقي على المشكات. دون الفقرة يعني قصده المتن يعني. قصده من أم قوم وهم لهم كارهون. والمرأة إذا لم تأتي هذا صحيح يعني هذا ما يقال الحديث صحيح، يقال لها الفقرة الجملة لها شواهد والجملة الثانية لها شواهد أو نصوص تدل عليها، لكن الحديث هكذا بهذا السند ضعيف. أحسن الله إليك. قال عدم قبول الصلاة يعني الكفر؟ لا، من باب الوعيد. باب الوعيد مثل العبد إذا أبقى إلى سيد لا تقبل له صلاة، ومثل ما تكاهل لم تقبل له صلاة، من باب الوعيد. ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يصلي، يصلي يصلي يكون يعني من باب الوعيد أنه لا ثواب له. نعم. أحسن الله إليك. قال المحقق إسناده حسن حديث أنس من أجل عمرو بن الوليد ولم نقف عليه إلا عند المصنف. إسناده حسن. نعم. من أجل إيش؟ من أجل الوليد بن عمرو، من أجل عمرو بن الوليد ولم نقف عليه إلا عند المصنف. ما التحسين هذا؟ التحسين فيه نظر. نعم. التحسين فيه نظر. قال إسناده حسن. عندك؟ إسناده حسن. من أجل الوليد. نعم. من أجل عمرو بن الوليد. وهذا هو عذر المصنف فيما أخرجه. لكن السند والنكارة في المتن من أنقم له كارهم في تفصيل. المرأة كذلك، المرأة ليس فيها أنها لا تقبل لها الصلاة ولا يقبلها دعاء، إنما فيها الوعيد. أنا أخبر الله أنه ضعيف لا يصح. نعم. أحسن. باب النهي عن إمامة الزائر. بارك وفق الله وجهك.